أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قوم Yes, sir. Thank you.

إنها زينا الله العظيم الفاتح.